بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم وعلى آله الأطهار وصحابته الأبرار. يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جل قدرته: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات والأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب لا نزال مع ربنا جل جلاله يعلمنا من حكمة لقمان ومن مواعظ لقمان وما تخلل ذلك من آيات الله وبيناته. فمن ذلك قوله تعالى: ألم تروا. الرؤية هنا رؤية القلب، رؤية تدبر، رؤية تمعن. ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. يا هؤلاء الخلق، يا هؤلاء الناس المؤمنين وكافرين، ألم تروا. والابتسام ابتسام تقرير وبيان وتأكيد. ألم تروا هذه السماوات العلى السبع وهذه الأرضون السبع وأن الله سخر ما فيها لكم. سخر علوها لإياستكم وللأمطار تنبت ما في الأرض وللقمر يشع على الأرض والنبات وللشمس تشع على الناس وعلى النبات والأشجار. سخر لكم الأجواء فأنتم تطيرون من إقليم إلى إقليم ومن قارة إلى قارة، تقطعون الأجواء وتقطعون الأرض والقارة من مكان إلى مكان. ذلك ذلل لكم وسخر لكم كما سخرت لكم الأرض بمدها وزرعها وشجرها ومياهها وبحارها ودوابها وطيرها، كل ذلك مذلل ومسخر لك يا هذا الإنسان. ألا يكفيك ذلك دلالة على ربك، على قدرته، على وحدانيته، على جلاله جل جلاله وعز مقامه؟ ألا يحملك ذلك على شكر الله آناء الليل وأطراف النهار؟ وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض، ذلله وصوعه لكم، تزيدون منه وتأكلون من أرزاقه وما فيه مما يعيشكم ومما يمسك رمقكم إلى لقاء ربكم. على أن الله جل جلاله أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، أسبغها أتم النعم الظاهرة وأتم النعم الباطنة. والإسباغ منه إسباغ الوضوء، أي أتم وضوءه أركانا وأعضاء واجبات وسننا لم ينقص منها. كذلك أسبغ الله عليكم نعمه ظاهرة وباطنة، الظاهرة نراها والباطنة نحس بها ونشعر بها، تلك التي سخرها لنا في السماوات والأرض وسخر لنا ما في عليها وما بينها على أن نعم الله لا تحصى. ألا يدعون ذلك إلى شكر الله، إلى حمد الله، إلى أن الله جل جلاله هو الواحد القادر على ذلك لا أحد غيره، وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ومن الناس من يجادل في الله، مع كل هذا يوجد من الناس من يجادل في ربي، من يقول القول جدلا بغير دليل ولا برهان، من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا هدى ولا كتاب منير، يجادل في ربه جاهلا لا علم عنده، لا علم دنيا ولا علم آخرة، يجادل في الله بلا هدى، لم يكن مؤمنا ولا مهديا، وإنما ضلاله وظلماته هي التي أوحت له أن يقول ما قال وأن يجادل بما يجادل. أنت لها طيب ظهوركم. لا أنا الكعبة الآن، الكعبة هو الدرس الذي يلقى، وإلا قم من ذاك المكان روحنا غيره، هذا جان وتنطع، هذا مساهم، هذا لا الكعبة الآن هو ما نقوله. قم من المكان إذن، قم خلاص، روح المكان ثاني. نحن نستقبل القبلة عند الصلاة، أما عند الدرس نستقبل المدرس. عايز تسمع نسمع. ومن الناس من يجادل في الله بغير علم، من يجادل في الله بغير هدى، من يجادل في الله بغير كتاب منير، لا كتاب عنده ينير الحقائق وينير البصائر ويعلمه من جهل ويبعده من باطل. فهؤلاء الذين يجادلون في الله وما أكثرهم، يجادلون في علم الله وما أوفرهم، يجادلون في الله قادرا، في الله واحدا، وهم مع ذلك في جهل، في ظلام، في كفر، في إصرار على الجهل والباطل. معنى هذا أن الله جل جلاله يحذرنا ويعلمنا ألا نفعل ذلك، وإلا كنا من الضالين، كنا من المبعدين، كنا ممن يرى ولا يبصر، يسمع ولا يدرك، لا يعي ولا بقلب ولا بفهم ولا بإدراك. قال تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. ومن الناس فئة أخرى، طائفة أخرى، جماعة أخرى، إذا سئلوا وطلبوا وأرشدوا ووعظوا بأن يتبعوا ما أنزل الله في كتابه، وعلم رسوله وما بين به كتابه من حلال وحرام وآداب ورقائق وعقائد وقصص، إذا قيل لهؤلاء اتبعوا ما أنزل الله انتقلوا من العلم بالله إلى تقليد الآباء، وقالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا، قالوا إنما نتبع ونقلد ما وجدوا عليه آباءهم من ضلال، من كفر، من خروج عن الحق، وأيضا يفعلون ذلك بلا دليل ولا كتاب ولا إنارة قلب ولا علم ولا معرفة. إن هو إلا التقليد الباطل، إن هو إلا تقليد الآباء، ولو كان الشيطان إمامهم، ولو كان الشيطان الموحي لهم، ولو كان الشيطان الذي يدلهم، وقد ودعوا وتركوا بذلك كتاب الله وسنة رسوله إلى الشيطان وإلى سنن الآباء غير المؤمنين. يقول ربنا جل جلاله: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. أولو حتى لو كان هؤلاء يدعوهم الشيطان يدعوهم إلى الضلال، يدعوهم إلى الباطل، لا هؤلاء يفعلون ذلك ويتركون الكتاب المنزل ويتركون النبي المرسل صلى الله عليه وعلى آله. حتى ولو كان الشيطان إمامهم ولو كان الداعي لهم ولا يدعوهم الشيطان إلا إلى عذاب السعير، إلا إلى العذاب المحرق، إلى العذاب المسعر، إلى العذاب الذي يحرقهم في جهنم وبئس المصير. تلك نتيجة اتباع الشيطان ودعوة الشيطان وما يوحي إليهم به الشيطان. هؤلاء الذين استبدلوا الهدى بالباطل واستبدلوا الحق بالباطل وأبوا اتباع الرحمن، أبوا إلا اتباع الشيطان وما يوحي به. قال تعالى: ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور. ومن يسلم وجهه إلى الله، يقول الله جل جلاله: أما أولئك الذين يجادلون في ربهم يخاصمون في ربهم بلا علم ولا كتاب ولا دليل ولا برهان ولا نور من الله، ثم مع ذلك إذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، ما أوحى به الله، ما نزلت به الأنبياء وخاتمهم صلوات الله وسلامه عليه، تلك فئة الشيطان وهتم فئة الرحمن. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن، من يسلم وجهه إلى الله، من أسلم واستسلم استسلم لله، استسلم له مطيعا، استسلم له مؤمنا، استسلم له فيما أمر به وترك ما نهي عنه، فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا الذي أسلم وجهه لربه حال كونه محسنا، والإحسان الدرجة الثالثة بعد الإسلام والإيمان، والإيمان أن تؤمن بربك، أن تؤمن بالدار الآخرة، أن تؤمن بيوم البعث، أن تؤمن بالرسل، أن تؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى، أن تؤمن بالجنة والنار. والإسلام أن تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة، أن تصوم شهرا من كل عام شهر رمضان، أن تزكي مالك إذا بلغ الحول، أن تحج مرة في عمرك إلى بيت الله الحرام، أن تترك الفواحش ما ظهر منها وما بطن، أن تمتثل أمر ربك جهد طاقتك وجهد قدرتك. والضابط في ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: ما أمرتكم به فافعلوا منه فأتوا منه ما استطعتم، وما تركتكم ما نهيتكم عنه فانتهوا. الباطل يترك كله، والخير افعل منه ما في توفيق وما في قدرتي. هؤلاء الذين يسلمون وجوههم لله وهو الإسلام، ومنه المسلم. المسلم من أسلم وجهه لله سميعا مطيعا، لا يخرج عن أمره ولا يخرج عن نهيه، يمتثل أوامر ربه وأوامر نبيه حال كونه محسنا عامرا بالصالحات، أن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، في الدرجة الثانية من الإحسان، أن أي أن نعبد الله خاشعين، أن نعبد الله مخلصين، أن نعبد الله وكأننا نرى، إن لم يكن نراه فهو يرانا، وإن كانت العبادة كذلك فستكون أكثر إخلاصا وأكثر اطمئنانا وأكثر خشوعا. ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى. العروة الحلقة التي تدخل فيها العبد، هذه أزرار. ثم أصبحت معنى الكلمة الاستمساك بالعروة الوثقى بعهد الله الوثيق، بدينه الكامل، بالعهد الذي تركه لنبيه ولمن أمر نبيه الناس به من الإيمان بالله وبرسل الله وبعمل الصالحات في خشوع واطمئنان وإخلاص. من فعل هذا فقد استمسك بالعهد الوثيق بالدين المتين، بعهد الله جل جلاله من الإسلام والعمل به إلى لقاء الله، ليأتي الله بوعده وبعهده، ومن أوفى بعهده من الله. وعهد الله أن يجازي بالجنة وبالرحمة من أطاعه، وأن يعذب من عصاه وخالفه. ومن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور، إلى الله العاقبة وإلى الله النهاية في أمرنا كله، في أمر الله وخلق الله وقدر الله وما أمر به، العاقبة لا. فيوم القيامة عندما نكون عنده يجازي المحسن بإحسان ويعاقب المسيء بإساءته، فلله العاقبة والمعاد، ولله الرجوع والمآب، فمن أحسن فلنفسه ومن أساء فعليها. قال تعالى: ومن كفر فلا يحزنك كفره، إلينا مرجعهم فننبئهم بما عملوا، إن الله عليم بذات الصدور. نبينا عليه الصلاة والسلام كان حريصا على هداية الناس وإيمان الناس، ولكن الله لم يكلفه بالهداية، وليست الهداية هي رسالة الأنبياء ورسالة الرسل، وإنما رسالتهم البلاغ، رسالتهم أن يبلغوا الناس ما أمرهم الله بتبليغه. وأما الهداية فهي على الله، ليس عليك هداهم، ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت. وكان نبينا عليه الصلاة والسلام يشهد نفسه أحيانا ويكربها في سبيل هداية الناس، فقد قال الله لا لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين، لعلك مهلكها، لعلك مؤذيها. وهذا لم يكن وظيفتي ولا الرسالة التي ابتعثت بها. وهذا كذلك، ومن كفر فلا يحزنك كفره، من كفر بعد البلاغ، بعد الرسالة، بعد وحي الله الذي سمعه وبلغه حلالا وحراما، عقائد وآدابا، قصصا ورقائق، في هذه الحالة إن بقوا على كفرهم وأصروا على شركهم فلا يحزن كذلك ولا يؤلم كذلك، فلهم عذابهم ولهم كفرهم، لم يضروا أحدا إلا أنفسهم. وليس عليك الهداية وإنما عليك البلاء. ومن كفر فلا يحزنك كفره، من كفر بعد البلاغ وبعد التبليغ وبعد إسماعه كتاب الله وما أرسلت به، بعد ذلك إن كفر فلا تحزن له ولا تقرب من أجله ولا تحمل نفسك ما لم تؤمر به مما لا طاقة لها به. ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم إلينا مرجع هؤلاء ومآبهم سيحيون بعد الموت ويبعثون إلى الله ويغربون عليه فيجازي المحسن بإحسانه والمسيء بإساءته وسيعلمون عند ذلك ما قدمت أيديهم وما أساءت فعالهم فلكل نفس عملها وما سعت إليه فسيعلمون عند ذلك من المحق من المبطل وماذا كنت تأمرهم به هل ما يدعوهم إلى صلاحهم وإلى جنتهم وإلى رحمة الله بهم أو غير ذلك. قال تعالى الله جل جلاله العليم بذات الصدور بما تخفي الصدور بالضمائر بما لم ينطق به إنسان بما ينوي به إنسان. الله يعلم المعلن ويعلم السر وأخفى من السر والسر ما أسررت به لواحد ونخفى من ذلك ما لم تنطق به وإنما انتويته وأضمرته فالله يعلم كل ذلك ما أسررت به لواحد أو أكثر أو أعلنت به بين الملأ أو كتمته في نفسي فلم يسمح به أحد. وهذا إنذار من الله وتهديد ووعيد لهؤلاء الذين كفروا وأن مآلهم إلى الله ورجوعهم إلى الله فسيعلمون أن أعمالهم قد سجلت عليهم. فمن أوتي كتابه بيمينه فقد اهتدى ومن أوتي كتابه في يساره فقد ضل وكان قد أبى الهداية وهو لا يزال حي في دار الدنيا. والله عالم بأسرارهم عالم بضمائرهم عالم بما تخفي الصدور وذوات الصدور الذات الواحد. والله عليم بذات الصدور بصاحب بما في الصدر وما أسره الصدر وانطوى عليه من سر لم ينطق به. قال تعالى نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ. نمتعهم قليلا وهذا التمتع القليل هي هذه الحياة الفانية ومهما عاش فهي متعة قليلة. ولو عاش عمر نوح أين نوح وأين عمره وأين آلاف وأين الألسن والنيز التي عاشها لقد مضى بعدها الآلاف والآلاف من القرون وقد انتهى وكأنه لم يعد. وقد سبق أن قلنا أنه عندما جاء ملك الموت وسأله كيف ترى حياتك هذه الطويلة قال هي كرجل له باب له دار لها بابان دخل عندما هاج من باب ثم خرج عند الموت من باب آخر وليس أكثر من ذلك. فهذه المتعة القليلة هي متعة الحياة التي يعيشها الإنسان مهما عاش منعما مهما عاش في عز وسلطان وصحة وخدم وحشم وجاه ومال بعد ذلك الموت بعد ذلك القذف في التراب من التراب أتينا وإلى التراب نصير وهي متعة بين ذلك لا تكاد تذكر. فقد شكلها الحياة بل الدنيا كلها صلى الله عليه وسلم كمسافر آذته حر الشمس فاستظل تحت ظل الشجرة حتى إذا زالت الشمس أخذ طريقه وذهب لحال سبيله الدنيا كلها. وهكذا عندما يبعث الكفار والضالون يوم القيامة ويسألون كم لبثتم فيجيبون لبثنا يوما أو بعض يوم يحسبون الدنيا كلها بما مضى فيها من آلاف القرون وأكثر أنها كلها مضت كعشية كأمسية كيوم أو كبعض يوم. نمتعهم قليلا ثم نتضرهم إلى عذاب غليظ. يضطرهم يكرههم ويدعوهم بالضرورة إلى العذاب الغليظ، إلى العذاب الذي لا يطاق، إلى العذاب المؤلم، إلى العذاب المهين الموجع، وهي جهنم. أعاذنا الله وإياكم من حرها وعذابها. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله، قل الحمد لله، بل أكثرهم لا يعلمون. وهؤلاء على كفرهم آمنوا بالله ولكنهم أشركوا معه غيره. ولئن سألتهم عن هذه السماوات المرفوعة بغير عمد وعن هذه الأرض التي رصيت بالجبال والتي يعيش عليها من كل دابة إنسانا وجنا وحيوانا ودابة وطيرا، إن سألتهم من خلق ذلك ليقولن أي ليقولن مقسمين، اللام لا متوطئة للقسم، مؤكدين ذلك بالنون المؤكدة، ليقولن الله. خلق السماوات الله، وخلق الأرض الله، وخلق ما بين ذلك الله جل جلاله وحده لا شريك له. قل الحمد لله، الحمد لله على أن الله المنفرد بالخلق، الحمد لله على أن الله لم يكن له شريك في الملك ولا في الخلق ولا في الأمر، الحمد لله الذي حتى المشركون حتى الأعداء حتى الذين جحدوا دينهم وجحدوا وحدانية ربهم يعترفون بأن الله وحده الخالق وحده الذي انفرد بخلق السماوات والأرض، الحمد لله. وأكثرهم لا يعلمون، أكثر الناس هم المشركون، لا يعلمون أن الله واحد لا ثاني له. وما اعتقادهم وما اعترافهم بأن الله الخالق للسماوات والأرض يجدهم يعبدون ويشركون مع الله غيره، ممن لم يخلق أرضا ولم يخلق سماء ولم يخلق خلقا كخلق الله ولا قريبا من خلق الله. إذن فلم تعبدون ما لا يخلق بل هو يخلق؟ ولم تعبدون ما لا يضر ولا ينفع؟ ولمن ليس بيده حياة ولا موت، ليس هذا فعل العقلاء ولا فعل من الله خلق له هذه الدنيا وسخر له السماوات والأرض وسخر له الشمس والقمر، فهو مع هذا يسوق كل ما خلق له وسخر له وكان من أجله، فأبى إلا الشرك بالله وعبادة ما لا يضر ولا وما لا ينفع. هذا فعل من لا عقل له، من لا سمع له، من لا بصر له. هذا كما وصفه الله هم كالأنعام بل هم أضل، بل أكثرهم لا يعلمون. أكثر الناس كافر مشرك، والمؤمنون منهم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. وقد قال الله لنبيه عليه الصلاة والسلام: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وإن تتبع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أكثر الناس مشرك وكافر، وهنا نعلم فقدان تلك القاعدة التي يجعلونها في البرلمانات وفي المجالس الدولية وفي المجالس الحكومية القول بالأكثرية. ليست الأكثرية مصيبة دائمة، بل الأكثر أن الأكثرية ضالة، أن الأكثرية مبطلة، وأن الحق ليس بقلة ولا بكثرة، الحق بالدليل والبرهان. ظهر نبينا عليه الصلاة والسلام في هذه البقاع المقدسة وهو يدعو الخلق إلى عبادة الله الواحد، ويقول: يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا. قام يوم قام وهو وحده الموحد في الأرض، المؤمن في الأرض، فهو الجماعات. هو الذي جاء بالحق ومعه الحق بعد أن جاء بالتوحيد وأنزلت عليه الرسالة آمنت معه امرأة ورجل وغلام آمنت خديجة وآمن أبو بكر وآمن علي رضي الله عنهم فكان هؤلاء وحدهم أهل الحق والثواب الأعظم ومن يجب على الخلق كلهم أن يهتدوا بهديهم ويؤمنوا إيمانهم ويسلموا إسلامهم واتبع من أناب إليه والإنابة إلى الله الرجوع إليه عبادة الرجوع إليه دينا الرجوع إليه في الأوامر والنواهي في الآداب والرقائق. فالله جل جلاله عندما يأمرنا بطاعته وعندما يدلنا على دلائل وحدانيته ودلائل قدرته إنما يعظنا لخيرنا ولمستقبلنا ولأن نستقبل الله يوم نأتيه يوم القيامة مؤمنين منقذين من عذابه ومن أن نصنف مع الكفرة والمشركين بل أكثرهم لا يعلمون. قال تعالى لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. هؤلاء الذين أشركوا مع الله غيره وهل غير الله في الأرض لله ملكا وخلقا وقدرا ما في السماء والسماء وما عليها وما فيها ولله الأرض وما فيها وما عليها وما في باطنها وما بين السماوات والأرض إن كل إلا آتي الرحمن عبدا الكل عبد لله ملك من أملاك فكيف يصبح المملوك شريكا للمالك تلك خصوة لا يؤمن بها من رزق عقلا وفهما. فهؤلاء الذين يجعلون مع الله شركاء إنما يجعلون عباد الله وخلق الله الذين لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا بل هم عبيد الله وخلقه. فالسماوات والأرض وما بينهما الكل خلق الله والكل عبد الله. إن الله هو الغني الحميد. إن الله هو الغني عن خلقه عن عبادتهم عن أعمالهم هو المحمود بحق الذي يحمده الكل شمان وأرضاء طائعين ومكرهين لما رزقهم وخلقهم ودبرهم وأعطاهم. وهكذا الله جل جلاله هو المنفرد بالحمد والمنفرد بالخلق وهو الله جل جلاله الغني عما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. لا يوجد مخلوق على الأرض إلا وهو فقير لغيره. الملك فقير للخباز فقير للبناء فقير للنجار فقير للمرأة يلد معها وتلد معها. الفقير محتاج لكل شيء. فالغني والفقير لا غني إلا الله والكل فقير إليه. خرجنا من أرحام أمهاتنا لا نملك شيئا قط فكسانا بعد حور وأشبعنا بعد جور وملكنا بعد إسلام وعلمنا بعد جهل وأعطانا بعد مانع. جل جلاله وعز مقامه هو الله الغني الحميد. قال تعالى ولو أن ما في الأرض من تجارات أقلام والبحر يمده من بحر سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. إن الله عزيز حكيم. الله جل جلاله كما يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. نبينا الذي أوتي جامع الكلم أفصح العرب وأبلغه حمد الله ويحمده بما حمد لم يبلغ أحد من الخلق أن يحمده مثلا. ومع ذلك اعترف بالعجز والقصور أمام نعم الله وأمام مقام الله وأمام آلاء الله، فقال لا أحصي ثناء علي أنت كما أثنيت على نفسي، أنت وحدك القادر على أن تثني على نفسي وأن تعرف مقامك وتعرف جلالك وتعرف عزتك، أما الخلق فهم في هذا عاجزون مقصرون. ولذلك الله جل جلاله عدد آلاء، ذكر إجمالا نعمه الظاهرة والباطنة، ذكر تسخير السماوات والأرض للإنسان، تسخير الشمس والقمر، ثم بعد ذلك عمم بما لا يجمعه قلم ولا يكتبه قرطاس ولا يحفظه صبر، فقال ولو أن ما في الأرض شجرة نقلا يا هؤلاء، يقول الله لله مهما علمتم من الله وعن الله فأنتم به جاهلون، لو أن شجر الأرض بريت أقلاما ثم جعل لها مدادا، هذه البثور التي في الأرض السبع البثور، والبثور عموما ولا مفهوم للعدد، البثور المحيطة الأبيض والأحمر الهادي والمحيط والصيني وغير ذلك، كل بحار الأرض لو كانت مدادا لهذه الأقلام وكتبت الأقلام كتبت ثناء على الله وصفات الله وجلال الله وعزة الله ومقام الله لحفيت الأقلام وانتهت الشجر من الأرض ولانتهت البحار مدادا، ولو صب بعضها في بعض سبع مرات مرة بعد مرة إلى السابع، وليس معناه إذا أصبحت سبعا استطاعت هذه البحار مدادا أن تصفي كلمة الله علم الله جلال الله لا مفهوم للعدد، لن يتم ذلك ولن يحصيه إلا هو. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده يزيده يسقطه يمدده من بعده من خلفه سبعة أبحر سبعة على عددها، ولو كانت السبع فكما تقول لغة العرب التي بها نزل القرآن لا مفهوم للعدد، لو انتهت وجفت وحفيت الأقلام كما نفذت ولم انتهت كلمات الله علوم الله جل جلال الله وهز مقام الله. وفي القصة التي قص الله علينا قصة موسى وقصة الخضر، أراد الله تعالى تعليم موسى وتأديبه عندما سئل من أعلم الناس من الأعلم يا نبي الله، قال أنا، فقال الله لا الخبير أعلم منه، والخبير ليس نبيا عند الكثيرين وإنما هو صالح من الصالحين وولي من الهارفين، فهجب موسى ورجى ربه أن يسمعه فيه ليراه ويعلم من علمه، فتعب ورحى من المشرق إلى طنجة إلى مجمع البحرين كما يقول أبو هريرة وكما يقول غيره من الصحابة ومن التابعين، لقي شططا لقي عذابا وتعبا إلى بعد ذلك إلى أن كانت الأمارة، فوجد فكلم فسأل فأطلعه مما أطلعه، فكانت النتيجة وكان مغزى القصة وكان التأديب والعلم من الله لا، وقف طائر صغير على البحر فأخذ بمنقاره قطرة، فقال يا موسى والله ما علمي وعلمك أمام علم الله إلا كهذه القطرة يأخذها هذا الطائر من البحر. ولذلك الله يقول على الخلق كل الخلق وإن كان فوق كل ذي علم عليم يهلبون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون ما علم الناس كلنا من الدنيا إلا ظاهرا منها إلا القليل القليل حتى باطنها حتى أسرارها حتى معارفها المستقيمة التي لا تراها عين لم يعلم منها شيء أما علم الآخرة فعلم منه الرسل وعلم منه الصحابة وعلم منه العلماء كل حسب درجته وكل حسب مقامه أما العلم المطلق أما كلمات الله فكلمات الله لا تحصى ولا يحصي أحد ويبقى نقرأ بسم الله وفوق كل ذي علم عليم إلى أن يصل العلم لله جل جلاله المنفرد بالعلم المطلق ولو أن ما في الأرض من شجر أقلام البحر يمده من بعده يمده يبسطه يزيد من بعده من خلفه بعد نهاية بثور تتبعها بثور إلى سبعة من بثور الأرض وكلمة السبعة الأعداد تطلق لذكر العدد فقط لا لحصره وإلا لم يفهم للعدد ولو كان سبعون بحرا ولو كان سبعمائة بحر كلها كانت مدادا لجفت ولحفيت الأقلام ولما أصفيت ولما انتهت كلمات الله ولا نفد علم الله إن الله عزيز حكيم عزيز حكيم العزيز الذي لا يغالب ولا ينازع له الأمر وهو القاهر فوق عباده والحكيم في أمري الحكيم في نهي الذي يضع الأمور مواضعها وهكذا الحكمة وبهذا يوصف الحكيم وهو الحكيم جل جلاله الحكيم المطلق وما الحكمة بالنسبة للناس إلا صفة مقربة للمعاني وإلا الحكيم المطلق وهو اسم من أسماء الله والله جل جلاله قال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم ما خلقكم ولا بعثكم إن كنتم واحدة إن الله سميع بصير يقول الله لهؤلاء الذين جهلوا جلال الله ومقام الله ولم يعرفوا لله مقاما ولم يعرفوا قدرة الله ولا برهان الله ولا آيات الله ما جعلوا له شركاء وجعلوا له آلهة من دونه ما أتوا إلا بالباطل إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان يقول تعالى هؤلاء الخلق كلهم منذ آدم بالنسبة للبشر إلى آخر إنسان تقوم عليه الساعة ومنذ خلق الله بما يعلم الله كل هؤلاء خلق الله لهم ثم بحثوا له مرة ثانية ليس إلا كنفس واحدة أي كما يقول للنفس الواحدة كن فتكون كذلك فيوم القيامة يقول للخلق كلهم قوموا لله كن فيقومون جميعا ففي الحياة الدنيا لن تكون كالحياة الأولى على أن الحياة الأولى كانت بأمر الله وتدبيره ولو شاء أن يكون ذلك لكان فخلقنا أطوارا وخلقنا مراحل كنا ترابا لأبينا آدم ثم كنا ضلعا من ضلع آدم من أمنا حواء منها ثم كون الخلق بعد ذلك من ماء مهين من نطفة كعلقة فمضغة فعظام بلا لحم فعظام مكسوة لحما فخلق شوي جميل في بطن الأم ثم بعد ذلك طفل يحبو طفل يرضع ثم يحبو ثم يفطم ثم غلام مميز ثم يافع ثم مراهق ثم شاب ثم كهل ثم شيخ ثم موت ويوم القيامة فتطوى هذه المراحل كلها. وإنما يأمر الله إسرافيل الذي نفخ في الصور أول مرة فمات كل من على الأرض وكل من على السماء ولم يبقى إلا هو وملك الموت. فأمر الله الكل مات كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. سيفنى الإنس والجن والملك ولم يبقى إلا الله. وعندما يأمر الله بالبعث في الحياة الثانية يأمر إسرافيل بالنفخة الثانية وإذا بالقوم قيام ينتظرون أمر الله. ولا حاجة لما كان في التطور الأول نبهث كما متنا صغارا أو كبارا أصحاء أو مرضى عراة سفاة آخر الروس هرل. تلك الهمزة التي تزال عند الختان والتطهير كذلك لا تبقى كذلك تعود وترجع. سيدة عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها عندما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذا قالت يا رسول الله أنكون عراة يرى بعضنا بعضا. فقال النبي لها عليه الصلاة والسلام الأمر أفضل من ذلك لن يرى أحدنا أحدا كل يرى